سأوينا في أرض مكة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة وقل لهم يا أهل ودي وجيرتي الله الله نبيدكم بالبعد في ضيق حالتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله والهجر والجفا الله الله وجود كرام الحي من أم بعطفتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة غرام وأشواب وحزن ولوعة الله الله شوى جسمي مغيم بمهجتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة وصرت حليفا سؤغني والضيم والأسى الله الله أعد نجوم الأبغ في جنح ليلتي لا إله إلا الله لا شفاع الله الله عظيم السجايا رحمة للبريئات لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله مفتاح الجنة جميل جليل أشرف الخلق